فإنه لا يكبر لها إلا عند السجود فقط على خلاف فيه، وأما إذا قام منها فإنه لا يكبر ولا يسلم. فإذا كان سجدة التلاوة في أثناء الصلاة فلا حكم سجود الصلاة. نعم. لما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الطعام نكرهم استغرب، ضيوف يأتون وقد الطعام ولا يأكلون. ولهذا كان عادة حتى عندنا الآن اللي ما يأكل الضيف اللي ما يأكل معناه قد استبطن شرا يخافون منه. ثم إن الواجب يا أخي الواجب اتباع الحق، وإذا أخذ الإنسان من هذا الحق جسرا للباطل فلا تستغرب. أليس الذين أنكروا الصفات استدلوا بالقرآن؟ بلى، قالوا ليس كمثل شيء، كل صفة يقول للناس أو للمخلوق مثلها فليس ثابت إلا. أليس الممثلة استدلوا بالقرآن؟ قالوا إن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل فيجب أن ننزل كل آيات الصفات على من أتى المخلوق. نعم. يقول إذا رفع حال رفعه من الركوع ربنا ولك وحينئذ يكون قائما فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل صلاة في كل ركعة. أما من قال من العلماء لعلك قرأت في الفقه قال أن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وإذا استتم قائما يسجد. هذا ما صحيح. لا أنا قصدي الذين يقولون المأموم لما قال إذا قسم الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد قالوا ولا يقول حمدا مباركا فيه المأموم فيسكت، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. يقول زاد المستقنع ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، وبعض العلماء قال يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لكن هذا ضعيف مخالف للنص لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا واضح ان قول المأموم ربنا ولك الحمد في مكان قول الامام سمع الله لمن حمده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث وأكثرها عن أبي هريرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع. فما حكم هذا التكبير؟ يرى بعض العلماء أنه سنة، وأن الإنسان لو تعمد ترك التكبير أو التسميع أو التحميد فصلاته صحيحة، ويرى آخرون أنه واجب، ويستدلون لذلك بأمرين. الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كونه يواظب عليه في كل صلواته ولا يتركه يوم من الدهر، ثم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا يدل على إيش؟ على وجوبه. وهذا هو الصحيح أنه واجب، لكن لو تركه الإنسان فإن كان متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا جبره بسجود السهو كما جبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد الأول بسجود السهو. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن نقيده لأجل أن يمثل به في علم المصطلح، لأنهم قالوا إنه إذا قال يبلغ به أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ليس كالصريح الذي يقول قال رسول الله، فهذا يحسن أن يقيد ليجعل مثالا حتى لا ينسى الإنسان. نعم. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس ها وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. سماها أم القرآن لأن أم الشيء ما يرجع إليه الشيء، وهذه الكلمة الهمزة والميم كلها تدل على تقدم وعلى إمامة، فأم القرآن يعني الجامعة الحاوية لمعاني القرآن، ولذلك تجد فيها أقسام الربوبية، وفيها أيضا أمور تاريخية، وفيها أنواع العبادة، وفيها أقسام الناس إنهم ثلاثة: عالم بالحق عامل به، عالم بالحق مستكبر عنه، جاهل بالحق، ولا تخلو أحوال الناس من هذه الثلاثة. فالمهم أن الإنسان إذا اعتبرها وجد أنها أم القرآن حقا، وهي أم القرآن حقا لا شك، لكن يتبين له. وانظر كلام ابن القيم رحمه الله عليها في أول مدارج السالكين، تجد العجب العجاب. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. سبق لنا هذا الكلام على هذا الحديث، وقلنا أن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فهو على مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والثانية نفي الصحة، والثالثة نفي الكمال. فيحمل النفي أولا على نفي الوجود، فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة، والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود، لكنه ليس لوجود حسي بل لوجود شرعي. طيب، فإن تعذر فعلى نفي الكمال. وفي باب المناظرة إذا ادعى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا له إيش هذا الدليل؟ تمام. وقوله لا صلاة لمن، من هذه اسم موصول عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، فمن أخرج واحدا منهم فعليه الدليل، وتشمل المأمومة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فمن أخرج واحدا منها أو منهما أي الجهرية والسرية فعليه الدليل، أليس كذلك؟ لأن الواجب التمسك بصيغ العموم ما لم يوجد دليل. فإن قال قائل دليلنا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قلنا هذه الآية بينها وبين الحديث عموم وخصوص وجهه، فقوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام في الصلاة وغيرها وفي الفاتحة وغيرها، وأما قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام فيما إذا كان الإنسان يسمع القرآن أو لا أو لا يسمع، ولكنها أخص في مقامها، لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان يستمع، وليس فيها تعرض لما إذا كان مشتغلا بغير الاستماع. ومعلوم أن قراءة الفاتحة توجب الانشغال عن الاستماع، فيكون ما دل عليه الحديث أولى، على أنه قد ورد في السنن من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو كلمة نحوها، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولولا هذا الحديث لكان القياس مع من ذهب إلى أنه إذا كان الإمام يجهر فلا يقرأ بالفاتحة، وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ بالفاتحة، لكن هذا الحديث نص في الموضوع لأنه في صلاة الصبح، وصلاة الصبح شهرية. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. والظاهر من زيادة هذه أنها شاذة، لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. هذا الحديث حديث قدسي وأوله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت. وقولهم نكون وراء الإمام الظاهر والله أعلم أن مرادهم في الصلاة الجهرية، لأنهم إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة السرية لا إشكال، الإشكال فيما إذا كان في الجهرية. ولهذا قال اقرأ بها في نفسك يعني بدون أن تجهر فتنازع الإمام. ثم ذكر في آخر الحديث هذا الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قول قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. أولا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، واللفظ الأول أصح. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الفاتحة، وفيها أن الحمد غير الثناء، لأن الله تعالى فرق بين الحمد وبين الثناء، وكذلك مدلوله لغة يقتضي التفريق، لأن الثناء من الثني وهو العطف أي الرجوع مرة أخرى. وفيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه بدأها الحمد لله رب العالمين، ويدل على أنها ليست من الفاتحة أن الفاتحة إذا قسمتها نصفين لازم أن تخرج منها البسملة، النصف الأول ثلاث آيات لله والنصف الثاني ثلاث آيات للعبد، والآية الرابعة بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كم هذه؟ لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. إياك نعبد وإياك نستعين نصف بالنصف بين هذه وهذه وهي لله وللعبد، إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. ولأننا إذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم، لأن على القول بأن البسملة من الفاتحة يقتضي أن يكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية واحدة، وإذا جعلنا آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي قبلها، بل تكون طول الآيات التي قبلها كم؟ مرتين. وتناسب الآيات أمر مضطرد في القرآن الكريم، ألا تنظروا إلى آيات الرحمن إلى آيات اقتربت الساعة وانشق القمر وغيرها. وعلى هذا فالصواب أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها في بقية السور. فإذا قال قائل نحن نجدها في المصحف قد كتب عليها رقم واحد، نقول وهل وجدتموها في سورة البقرة قد كتب عليها رقم واحد؟ الجواب لا. في جميع السور البسملة لم يكتب عليها رقم، في الفاتحة كتب عليها، وهذا بناء على أن البسملة من الفاتحة، والصواب أنها ليست منها لكنها آية من كتاب الله لا شك. وفيه دليل على عظم الصلاة يا إخوان، أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أنت الآن عندما تقرأ الفاتحة تناجي الله، لكن إذا كنت تهوجس وأنت تقرأ الفاتحة تناجي من؟ أن أنت تهوجس به، ربما تهوجس بزميل لك يقول بروح نويا نتمشى، نبروح مثلا مكة، نبروح للرياض، نبروح كذا، وتسولف أنت وياه سواليف طويلة عريضة. والفاتحة إنما هي بإيش؟ باللسان فقط. إن الإنسان لا يخجل أن يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق. المسألة عظيمة ما هي هين. يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت تفكر أو تهوجس سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود أو في الركوع، لكن كونك تناجي الله وخاطبك يرد عليك ثم تعرض بقلبك، مسألة كبيرة والله عظيمة. ولهذا يجب أن الإنسان يشد نفسه ويصبر. الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ خلها ربع ساعة، 15 دقيقة. حمل نفسك الصبر، ثم إنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل، لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. فلهذا أنصح نفسي أولا لأني مقصر، أنصحكم ثانيا حول هذه النقطة. أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين من تخاطب؟ الله يقول حمدني عبدي، إياك نعبد تخاطب الله، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، كيف تروح يمين ويسار؟ ثم إن ذهابك يمينا ويسارا بقلبك ليس يخفى على الله. لو كان ملكا من ملوك الدنيا أمكن تخاطب الملك وأنت تتكلم مع أهل، لكن الله عز وجل يعلم، وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أسأل الله أن يعين وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. في هذه السورة قسم الله الخلائق إلى ثلاثة أقسام، عبدالله العامر قسم الله الخلق إلى ثلاثة أقسام. طيب هل رتبوا على حسب الأفضل أو رتبوا على حسب المضادة الثاني؟ لأن الضالين أهوى من المغضوب عليهم، أليس كذلك؟ لكن جاءت المغضوب عليهم لأنها ضد الذين أنعم الله عليهم، مقابلة الله تماما. لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون لم يعلموا بالحق فضل، فهم أهون حالا من المغضوب عليهم. طيب يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم علموا الحق وتركوه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. قوله غير تمام يعني معناه ليس فيها شيء، ناقص نقصا كاملا، هذا إن كانت اللفظة محفوظة يعني غير تمام، أما إذا كانت غير محفوظة هذا شيء آخر. ولا هذه من أقوى الحجج للأحناف الذين يقولون اقرأ أي آية من القرآن، أي آية، الفاتحة ولا غيرها. يقال إن أحد الخلفاء كان على مذهب الأحناف وكانوا يقولون له ما يقولون في مذهب الأحناف كما هو معروف، ومن أراد أن يعرف عنهم ما يعرف فليقرأ كتاب إعلام الموقعين، ذكر عنهم أشياء عجيبة، تناقضات عجيبة في الاستدلال وفي الأحكام، حتى إننا نقول ابن القيم ما يصير ينقل هذا الكلام عنه، ذكره في بحث التقليد وحكم، ذكر تناقضات سبحان الله العظيم. يأتون بالحديث يستدلون به على شيء ثم لا يستدلون به على نفس الشيء الذي جاءوا به. لكن على كل حال نحن لا نريد أن نبين عوار العلماء، العلماء يشاهدون إن شاء الله على خير. يقولون بعض الخلفاء كان على مذهب أبي حنيفة، فقيل له هذا المذهب ما يستقيم على الإنسان في أعظم شعائر الدين. طيب من وليك الصلاة المجزئة عندهم استقبل القبلة وقال الله أجل مدهامتان، وقال براسك كذا هم من رفع ومن قال سجود، ولا تكبير ولا تسبيح ولا شيء، وعند النهاية فسى فسوة لها صوت، قال هذا من أبي حنيفة، هل هذه صلاة؟ هذه كتب بين أيديك. السلام مو عبادة لتعبد الإنسان، السلام معناه فك من محظور، لأن السلام عليكم خطاب آدميين، فأي محظور تأتي به يبطل الصلاة فهو مجزئ. ومعلوم الإنسان إذا فسد في الصلاة بطل الصلاة هنا. فالمهم نحن نعارضهم معارضة تامة في عدم وجوب قراءة الفاتحة. أما عدد المسائل الأخرى فلهم فضل في مسائل كثيرة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله إن مذهب أهل الظاهر خير من مذهب أهل الرأي. مذهب أهل الظاهر الذي بعض الناس لا يعتد به ولا يعده من المذاهب يقول هو خير من مذهب أهل الرأي، لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي، ولذلك سموا أهل الرأي. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.